واحد منا في حياته الدنيا ويفوز بالنجاة في الآخرة إن شاء الله. ولنمضي مع هذا النداء. يا أيها الذين آمنوا، إذن هو نداء خاص بالمؤمنين حتى يكون عملنا مقبولا، لابد أن تكون عقيدتنا عقيدة سليمة، ثم يبنى العمل بعد ذلك على أساس من هذه العقيدة السليمة. والنداء الرباني يقول يا أيها الذين آمنوا، يعني يا من صدقتم أن لكم ربا يملك أمركم ويدبر شؤونكم ويرعى مصالحكم، يا من آمنتم بهذا الرب، يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ والسؤال هنا في صيغة سؤال لكنه يتضمن خبرا. من يؤمن بالله عز وجل ويريد أن يضمن له تجارة رابحة تنجيه من عذاب أليم، لابد أن يؤمن بالله أولا. تؤمنون بالله ورسوله، هذا أمر كيف هو؟ تؤمن يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تجارة لا غش فيها، لا خداع فيها، لا خسارة فيها، لا بوار فيها، لأنها تجارة نقول إنها تجارة من عند الله عز وجل، لا من شرق ولا من غرب. فكثير من التجارات التي نتعامل فيها قد نجد فيها غشا، وقد نجد فيها زيف، وقد نجد فيها تزوير، لكن الله سبحانه وتعالى لا يمكن أبدا أن يخدع عباده. فاحرصوا على هذه التجارة تنجيكم من عذاب أليم. وقد يظن البعض أن العذاب الأليم إنما يكون في الآخرة، لكنه قد يكون أيضا في الدنيا. العذاب الأليم يكون في الدنيا عندما يفشل المؤمن في حياته لأنه يخالف أمر الله، هذا الفشل يعد عذابا أليما. عندما تنكسر شوكة المؤمنين أمام أعداء الله يعتبر هذا عذابا أليما. عندما يصبح المؤمن ذليلا أمام أعداء الله يعتبر هذا عذابا أليما في الدنيا. تنجيكم من عذاب أليم التجارة هذه، تنجيكم من عذاب أليم في الدنيا ومن عذاب أليم في الآخرة. اسمعوا، هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله. فما وجه الأول هو يا أيها الذين آمنوا، يعني حققوا الإيمان، عمقوا الإيمان. وعمقوا الإيمان يعني كونوا واثقين من توجيهات ربكم وإرشادات كتابكم وتنبيهات رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم. كونوا واثقين من هذا، لا تكونوا كالذين قالوا آمنا وهم لا يؤمنون. قالوا آمنا بأفواههم لو لم تؤمن قلوبهم. إذن الآية عندما تقول يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله. عندما يقول تؤمنون بالله يعني حققوا هذا الإيمان في نفوسكم، وعمقوا هذا الإيمان في مجتمعكم وفي سائر نواحي حياتكم. إيمان بالله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. الإيمان بالله ده مهم في حياة المسلمين. ولما نقول في حياة المسلمين يعني المسلمين اللي بيصلوا ويؤدون الزكاة ويعملون سائر الأعمال، لابد مع هذه الأعمال حتى يكونوا كاملي الإسلام لابد من الإيمان، اعتقاد من الداخل، لأن الإيمان هو هذه العقيدة التي في داخل القلب. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله. أعمقوا هذا الإيمان وأركز وأكرر هذا، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. ليس هناك أغلى على الإنسان من نفسه ومن المال. نفس ديت تجد فيها كده شدة، والمال أيضا يجذب الناس جذب، اسمعوا كده، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. عندما يطلب من المسلم أن يجاهد بماله يقدم هذا المال، وعندما يطلب من المسلم ويعلم أن الجهاد بالنفس أعلى درجة من المال يقدم النفس أولا. أرأيتم إلى هذه المواقع الراقية للشيشانيين، وقفوا أمام قوة من قوى الأرض وتركوا ديارهم وسكنوا الجبال وعايشوا هذه الشدة بأنفسهم، وحققوا بذلك على البشرية بل على المؤمنين أولا على أتباع الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، أقاموا عليهم الحجة. ها نحن وقفنا وصمدنا وكنا نود أن يقف معنا المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها، وسوف يحاسب كل قاعد عن نصرة هؤلاء. إذا كان قادرا على النصرة سوف يحاسب يوم القيامة على ذلك. لصورة صورة عشناها. صورة أخرى من الجهاد بالنفس هذه المقاومة التي أوقفت هذا الصلف اليهودي وهذا الاعتداء الصهيوني في جنوب لبنان بعد قرابة 25 عام مقاومة، ووقفوا وأنا أنظر إلى انسحاب حلول يهود، ورأيت الآية القرآنية متمثلة في هؤلاء الذين يفرون، لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار. قلت يا سبحان الله، هي صورة ربما تمر على كثير من الناس لأنهم لا يتعايشون مع الإيمان ولا يتعايشون مع القرآن، لكن الذين يتعايشون مع القرآن يرون هذه الصورة ماثلة أمامهم. لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. قبل الموعد على طول خروج، ولعل هذا الخروج له ما بعد، لكن الأفضل من النصر على الأعداء أن نقوى على أنفسنا وأن نثبت على النصر، لأن الأفضل من النعمة المحافظة على النعمة. إذا حافظنا على النصر سيكون بعد النصر نصر. ولأذكر لكم هذه الآيات التي تربي الأمة في شخصية أشرف الخلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة الأطهار الأخيار. عندما أعجبتهم الكثرة في حنين أعطاهم الله درسا وما زلنا نقرأه في كتاب ربنا جل وعلا. اسمعوا، لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. المهم مش النصر وان احنا نعمل عيد ليوم الانتصار، ده المعركة ما زالت قائمة. فليس عيدنا يوم ان ينتصر او ان يخرج هؤلاء من جنوب او من قطعة اخذوها من ارض مسلمة، وانما يوم النصر يوم ان نخرجها او يوم ان نلجئ هؤلاء وان نجبرهم على ان يعيشوا بيننا رعايا لا سلاح يحملونه ولا قوة لهم تؤذرهم، يعيشون كآدميين ونحن تكون لنا القوة عليهم وتكون لنا اليد الطولة عليهم. اما ان يعيشوا على قطعة من ارض الاسلام ويأخذون الاقصى ويعيشون في ارضه فسادا ونقول ان هذا جزء من الانتصار، فعلينا ان نحقق سائر الانتصارات عليهم لان وجودهم شر في هذه البقعة. اسمعوا، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله. اذكر لكم من التاريخ المشرف، ظل الصليبيون 90 عاما ومعهم الاقصى ويعيثون فيه فسادا ويحاورون ويداورون ويقتلون من المسلمين، حتى في موقع من المواقع يقولون قتلوا 70,000 من المسلمين غرة، حتى الدماء كانت تصل الى رقاب الخيل الدماء. لكن لما قيض الله لهذه الامة صلاح الدين ودخل فاتحا منتصرا وطرد الصليبيين، وقف خطيب قاضي القضاة وبدأ خطبته بعد الحمد لله بهذه الآية القرآنية: فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. احنا عايزين نوصل لهذا مع ايه؟ مع ابناء صهيون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فرحة أجل نفرح ونصر بأن يجلو العدو من أرض أو من قطعة أرض، لكننا نصر يوم أن يكون هذا العدو مهزوما متأطئ الرأس خارجا من كل أرض مسلمة وخاصة الأقصى. الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين يظل في أيدي صهيون، تكون كارثة على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها عربا وعجما، سيسألون أمام الله عز وجل. والدرس موجود ومتواصل. خرجوا صارين لن يضركم الا اذى وان يقاتلوكم يولوكم الادبار ثم لا ينصرون لانتم اشد رهبة في صدورهم من الله. انتم يوم ان تكونوا مؤمنين. نعم. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. طيب إيه أيضا ما هي ما يترتب على هذا الجهاد؟ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم. وما أعظمها من هدية. والله كلنا ذنوبنا كثيرة جدا، كلنا فينا ذنوب. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات، جنات جنات مش جنة واحدة، جنات الأرض تلوثت والزراعات تدنست والمقدسات أصبحت مدنسة بأيدي هؤلاء اليهود الغاصبين الملعونين. فما المخرج من كل هذه المصائب؟ تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن بدل المساكن اللي اتدمرت، بدلها هتبقى مساكن تانية، صناعة ربانية، لا صناعة أمريكية ولا صناعة إنجليزية ولا صناعة روسية ولا صناعة علمانية، وإنما صناعة ربانية، بيوت مساكن ومساكن طيبة، مساكن طيبة ما فيهاش تلويث الفضائيات اللي دمرت أبنائنا ودمرت بيوتنا ودمرت نسائنا ودمرت علاقاتنا. بيوت مساكن طيبة مش مساكن خبيثة، ومساكن طيبة في جنات عدن، جنات إقامة ما فيش بعدها رحيل، مقيم فيها، يقيم فيها. اللهم اجعلنا واياكم من اهلها يا رب. جنات إقامة ما فيش واحد حيطلعنا منها تاني ان شاء الله، ندخل كده بتاعت ربنا دي لأعمالنا الطيبة وبفضل الله ورحمته علينا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. الله، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله. النصر مش من عندنا، احنا أدوات، والناصر لنا مين؟ الله. الله هو الناصر، الله مولانا وهو ناصرنا. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، يعني ناصر الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم. اسمعوا كده جيدا، هذا يغفر لكم نصر من الله وفتح. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب. اللهم اجعل الفتح قريبا إن شاء الله يا رب، فتح للمسلمين من حركة المقاومة الإسلامية في أرض الأقصى وفي فلسطين. ربنا يفتح على أيديهم وينجيهم من أعدائهم وينصرهم نصرا عزيزا مؤزرا حتى تتم لنا الفرحة. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر مين؟ نصر الله. ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله، لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نصر ربنا إن شاء الله. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. إن شاء الله ستكون البشرى قريبة. أيها الإخوة الأحباب، لا نصر إلا حيث تكون المقدمات. المقدمات إذا كانت سليمة تكون النتائج سليمة. إذا آمنا بربنا وأخلصنا في إيماننا وتعاملنا على أساس، تعاملنا مع بعضنا على أساس من هدي كتاب ربنا وإرشادات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيتحقق لنا ما نصب إليه، نصر من الله وفتح قريب. اسمعوا الآيات، يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله، وكلمة تنصروا الله ربنا ليس محتاجا إلى نصرنا، ولكن حققوا نصر الله في نفوسكم في مجتمعكم في محيطكم في علاقاتكم حققوا هذا النصر ينصركم الله ويثبت أقدامكم. والله سبحانه وتعالى يقول في كتابه العزيز ولا ينصرن الله من ينصره. ربنا ينصر اللي ينصره. ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. من هم هؤلاء؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. الزكاة ضيعة، المطر ما نزلش في كل أنحاء البلاد الإسلامية ويأخذ كثير من البلاد الأخرى، ما نزلش. لماذا؟ لأن الزكاة لا تطبق في مجتمعات المسلمين. ما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. اسمعوا، ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. من هم الذين ينصرهم الله؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أيها الإخوة المسلمون، هذه تجارة رابحة، فهل آن للمسلمين أن يقبلوا عليها وأن يعرفوا حقيقتها وأن يحققوها في مجتمعاتهم وأن يلتزموا بها في محيطهم وأن يطبقوها فيما بينهم وبين بعضهم؟ وعندها سوف يكون النصر بعون الله وبإذن الله حليفهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، ليس هناك خبر أصدق ولا أفضل لهذه الأمة من خبر القرآن الكريم ومن خبر الرسول العظيم محمد صلى الله عليه وسلم. حققوا هذه الأخبار في نفوسكم وجربوا مرة تحقيق هذه الأخبار في مجتمعاتكم، ثم اطلبوا بعد ذلك النصر على أعدائكم بإذن الله. حققوا الأخبار الأول. يطلب منا ربنا جل وعلا أن نكون مؤمنين فنسأل عن الإيمان وحقيقته، ويطلب منا ربنا جل وعلا ان نكون من العاملين الاعمال الصالحة فنسأل ونطبق الاعمال الصالحة فيما بيننا، ونطلب ويطلب منا ربنا جل وعلا ان نأمر بالمعروف وان ننهى عن المنكر. ويوم ان يكون الامر بالمعروف منطلقا بين الامة دون قيود ودون حدود ودون تكميم افواه فسوف نرى الخير. وعندما يطلب منا الله سبحانه وتعالى ان ننهى عن المنكر، فاذا ما ذكرنا المنكر نذكره ونحن على قوة من ذكر المنكر حتى يحذره المسلمون وتحذره المجتمعات على دار الارض. عندما نتحدث عن المنكر دون حرج ودون خوف ودون وجل، عندها سيكون النصر حليفنا بإذن الله. قال أحد الصالحين إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لم يدع للمرء صديقا. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ما تركوا صديق، لم يدع للمرء صديقا. أيها الإخوة المسلمون، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال إيمان بالله ورسوله. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. الجهاد إيمان بالله ورسوله أولا، ثم أي؟ بر الوالدين. أصبحت القطيعة بين الأبناء وبين الآباء منتشرة، ما فيش بر الوالدين كثير الا من عصم الله عز وجل. ومن العلامات التي ذكرت من العلامات الصغرى ان يضر الرجل صديقه ويعق اباه. يضر صديقه يمشي مع صديقه كده، يا سلام صديقي فلان ده، ويجعل ابوه يديله ظهره ويعق اباه. وان يحترم زوجته ويعق امه. هذه من العلامات وهذه موجودة. ايها الاخوة المسلمون، لا اريد ان اطيل، لكن الامر جد خطير. اقبلوا على الايمان بنفوس مطمئنة واحاسيس مرهفة، ويوم ان يتحقق الايمان في نفوسكم وفي مجتمعاتكم وفي محيطكم، يومها سوف ينصرنا الله عز وجل بحوله وطوله على اعدائنا. ايها الاخوة المسلمون، نسأل الله سبحانه وتعالى ان ينصر المسلمين المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم اعز جندك وانصر عبادك. اللهم انصر جندك المجاهدين في الاقصى وفي فلسطين وفي الشيشان وفي لبنان وفي السودان وفي العراق وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر اخواننا المسلمين في كشمير المعذبة. ماذا نقول؟ في كل مكان تجد فيه ضياع لحقوق المسلمين. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اصلح ولاة امر المسلمين في كل مكان، العاملين على رفع رايتك ونشر دينك في الارض يا رب العالمين. اللهم انا نسألك ارحم الراحمين ان تنصر رئيس هذه البلاد. اللهم انا نسألك ارحم الراحمين ان تحفظه من بطانة الشر واهل الفساد. اللهم انا نسألك ارحم الراحمين ان تحفظه في دينه وفي دنياه وفي عافيته وفي اخرته، انك نعم المولى ونعم النصير. اللهم اجعله لسان خير وعز ونصر وسعادة وتمكين للإسلام والمسلمين في هذا البلد وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل خيره للمسلمين يا رب العالمين. اللهم احفظه من الشر في كل أمر من أموره يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين، وارض اللهم عن صحابة رسول الله اجمعين، وعن الخلفاء الراشدين، وعن التابعين وتابعيهم باحسان الى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك واحسانك يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. واقم الصلاة.